تمول الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت. تهون الحياة وكل يموت. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أي أكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فأن يقذف في النار هذا أهون عنده من أن يخسر دينه. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. هكذا تكون نظرة المسلمين لمعاني الديانة، وخصوصا من اعتقد اعتقاد الحق لابد أن يثبت عليه، وإلا فالحياة عبارة عن أنفاس، عبارة عن لحظات. الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة ليكن شأنك أعظم مع ما يلقي الميزان، مع ما يرجي الرحمن، وإلا فالأمر إما جنة وإما نار، وما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. فقدم لنفسك. فإسلامنا نبضنا والعيون على رغم ما يمكر الماكرون. فالموت أولى بنا ولسنا نفرط في ديننا. تهون الحياة وكل يهون. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. بخل وشح في مقام الإعطاء والبذل، ولذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كان الواجب على الإنسان إذا ما كان الشح أن يشح بدينه، بمعنى لا يساوم عليه، لا يفاصل على معاني إسلامه ودينه. الواجب عليه أن يثبت عليه، فهذا الشح من جملة المعاني المحمودة، أن يشح الإنسان بدينه بطاعته لله جل وعلا. وإلا فأضل من حمار أهله من يقول يحرم علي ديني أو أخسر ديني أو أموت يهوديا أو نصرانيا. أي هنا عليه إسلامه ودينه، وخصوصا إذا كان ذلك من أبي عرض من أعراض الدنيا الفانية. البعض عنده من السفه والفجور ما يجعله يبيع دينه بثمن بخس، يبيع دينه بدنيا غيره، وهذا بلا شك من من الضلال المبين. وإلى فالإنسان إذا ما اعتز بإسلامه وبدينه رابح الدنيا والآخرة. لما قالوا لنبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه: يا شعيب لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا. هكذا كان شأن نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه، هدده وتوعده فالتجأ لجناب الله، قلوب معلقة بالله في جلب النفع وفي دفع الضر، قال: على الله توكلنا. فتوكل على ربي تبارك وتعالى، ولما كانت المساومة قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا. وهذا هو شأن الخلص، هذا هو شأن الصالحين. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأن يقذف في النار هذا أهون عنده من أن يخسر دينه. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. هكذا تكون نظرة المسلمين لمعاني الديانة، وخصوصا من اعتقد اعتقاد الحق لابد أن يثبت عليه، لا يتزحزح عن إسلامه، لا يتزحزح عن دينه. شح بأصل الإيمان، وشح أيضا بكماله. حكى لنا ربنا تبارك وتعالى قصة نبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهو في عنفوان شبابه تراوده امرأة العزيز عن نفسه بعد أن شغفها حبه. ما الذي فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ توجه إلى الله تبارك وتعالى، تضرع إليه سبحانه في النجاة من هذه الفتنة. أتت فتنة النسوة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هكذا كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فالمسلم يساوم على إسلامه، يشح بدينه، بل لأن يقذف في النار أهون عنده من أن يخسر إسلامه ودينه. فكيف تهون الكلمات والمواقف على البعض يراجع نفسه، يراجع إسلامه، ويراجع دين، بل يأخذ من نفسه لنفسه درسا. وعندما يشح بالقرش وبالدرهم وبالدينار، ولو أنفق لعاد عليه أوفر ما كان. أنفق أنفق عليك، ما نقصت صدقة من مال، ولكن يشح بدينه، ولكن على جسارة أن يخسر دينه. وهو إن خسر دينه خاسر الدنيا والآخرة. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا سفهم وفجور؟ ولذلك كنت بحاجة لأن تقف مع نفسك وقفة وقل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شم ريحا طيبة ليلة أسري به، فسأل عن سبب ذلك، فقيل له: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، وذلك أنها لما وقع منها المشط من قالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي، قالت: ربي وربك ورب أبي يحييك الله. فما كان من البنت إلا أن قالت لها أأخبر أبي؟ قالت لها نعم. فأخبرت الفرعون فاستخدم ماشطة ابنته يسألها ألك إلى رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. فصنع لها نقرة من نحاس وأحمية ووضعت فيها وكانت قد سألته إن هو قتلها أن يجمع عظامها وعظام أولادها معها. فلما قتلها جمع عظامها على مثل هذا النحو جادت بنفسها لم تساوم وهي امرأة ضعيفة. لما تقاعست وكانت على وشك أن تخلف هي وصغيرها قال صغير يا أمة اصبري فإنك على الحق. وأكثر من صغير نطق في المهدي. فهذا الصغير نطق في المهدي ابن ماشطة ابنة فرعون وأيضا نطق في المهدي ابن هذه المرأة التي كانت على وشك أن تقذف في الأخدود وتقاعست بنفسها شفقة على صغيرها. قال يا أمة اصبري فإنك على الحق. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إن هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وربما لو تكلم الواحد بكلمة كفر لنجا من هذه النار الدنيوية. ولكن أن تثبت المرأة وأن يثبت ربنا صغيرها وأن يثبت هؤلاء ما الذي حدا بهم لذلك أن يثبت هذا الغلام في مواجهة هذا الطاغية بل يدله على طريقة قتله ويقول له إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. فيقتل الغلام يقتل الغلام ويجود بنفسه رخيصة في سبيل إعزاز ونصرة هذا الدين. هو شاب حدث ألم يكن متطلعا لحياة لبناء أسرة كما نعلم ونتكلم بناء أسرة إسلامية يهتم فيها بولد هذا ويحفظ الثاني القرآن ويدخل بيتا لا يكاد يخرج منه. البعض عالت همته عالم أنه بالإسلام ولا قيمة له بدونه بل لا تطيب الحياة بل لا تسمى حياة بعيدا عن دين الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك لما يأتي خباب بن العرق رضوان الله عليه لرسول الله وكان يؤذى وكانت سيدته أم تميم تسخن كتل الحديد حتى تحمر تضعها على رأسه حتى تروى من الألم ذهب يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا برد في ظل الكعبة كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويغفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه ما يصرف ذلك عن ديني أبدا. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون تطيب الحياة بدين الله حتى وإن عذب فلان وأوذي علان لا يساوم على دينه يحتس بإسلام عقيدة جرت منه مجرى الدم من العروق كيف يواصل على طاعته لله تبارك وتعالى وقد قرأ السنن والسيرة. يحكى أن امرأة فرعون واتدوا لها أبدادا أربعة وضعوا الرحى على بطنها حتى مالت وهي التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأنت قد تزعم وتدعي الرجولة تدعي القوة، وإلى فهذه امرأة ضعيفة كانت تحيا حياة القصور وهي كافرة. فلما أسلمت وجهها لله عذبت في الله، لم تساوم وطلبت ما عند ربها تبارك وتعالى. قيل كانوا إذا من صرفوا عنها أضلتها الملائكة. أن يخلف ذكرها على مثل هذا النحو، أن تذكر بهذه الكيفية في كتاب الله، لا شك أنها سيرة تحيي قلوبا تحتاج إلى حياة، إلى حياة حقيقية. والحياة لا تتولد من غذاء وبروتينات وفيتامينات، تتولد تولدا صحيحا وحقيقيا بطاعة الله، بالاستقامة على شرع الله. وكلما كنت أطوع لله كانت حياتك أتم وأكمل، وكلما كنت أبعد عن منهج الله كانت حياتك ضعيفة، بل أنت إلى الموات أقرب. محتاجين لمراجعة النفس. قيل عن نبي الله يعقوب لما جاءه البشير على أي شيء تركت يوسف، قال على الإسلام، قال اليوم تمت النعمة. وقيل لما لقي سأله نبي الله يوسف عن سبب بكائه وكلاهما بكى، فسأله عن سبب ذلك وأما علمت أننا نلتقي يوم القيامة، قال خفت أن تفقد إسلامك فيحال بيني وبينك. هكذا كانت نظراتهم. كان أكثر دعاء سعيد بن المسيب رضوان الله عليه، اللهم سلم فالخاسر من خسر دينه، المغبون من غبل دينه، هذا هو المغبون بحق. إن تلاعبت يوما فلا تتلاعبن بدينك، كن من الطاعة لله، من التعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، بحيث تحافظ على طاعته. وأنت الذي قرأت السنن والسيرة قرأت الكثير والكثير، وإلا فصاحب ياسين لم يغير ولم يبدل. هذا الرجل الذي لا ندري ما اسمه ولا رسمه، رجل مجهول بالنسبة لنا، لا نعلم عنه إلا أنه صاحب ياسين، ما حرفته، ما طوله، ما نسبه، كل ذلك نجهل. ولكن لما ثبت على طاعة ربه وقال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أخذوه وقتلوه، نصحهم ميتا كما نصحهم حيا. ثبات على طاعة الله، ثبات على المنهج، لم يغير ولم يبدل، بل أتى من أقصى المدينة يسعى، تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. ثبات على طاعة الله، حرص على العمل بدين الله في العسر واليسر والمنشة والمكرة. على هذا بايع الصحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكرة. والبعض إن أطاع يوما فإنما في أحوال الرخاء، عندما يمتلئ الجيب بالمال، عندما يجد صحة، أولاد يصر برؤيتهم، حينئذ تكون طاعة، وقد يقبل يده وجها للضه، فهذه النعمة عنده. فإذا ما تحول الأمر كان شأنه كشأن المنافقين الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خاسر الدنيا والآخرة. ولسان حاله إن نصح أن يقول إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وكأن الطاعة وإقامة واجب العبودية لا يتم ولا يكون إلا في أحوال الرخاء فحسب. حكت لنا كتب السير والسنن كيف قتلت سمية والدة عمار، وكيف قتل والده ياسر. كانوا قد خرجوا بهم إلى البطحاء، وكان كانوا يؤذون أشد الأذى حتى واجهها أبو جهل في قبلها بحرب فماتت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم أسرة بكاملها الابن والأم والأب فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كذلك فعلوا ببلال بن رباح رضوان الله عليه وكان يؤجى في الله. خرجوا به والآخر وضعوا كتل الصخر عليه حتى كان ورقة بن نوفل يمر عليه وهو يقول أحد أحد فيردد عليه ورقة ويقول أحد أحد يا بلال. هكذا كان شأنه. نقلوا لنا دين ربنا جاهدوا بالله حق جهاده ومقام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز والعاقبة للمتقين. ولابد من نظرة إيمانية تطوى بها الصفحات وإلا فالموعد الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظروا لما فعله صهيب رضوان الله عليه جاد بماله دل المشركين في طريق هجرته على ماله حتى تكونه وشأنه حتى يهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا هو شأن الأفاضل الواحد تلو الآخر. كانت هناك خصومة بين الخباب والعاص بن وائل فسأله حقه ودينه فرفض العاص فقال إذا كان يوم القيامة بعثت وأخذت منك حقي فقال له أوإنا لميتون ثم لمبعوثون. فإذا ما بعث كان لي مال وولد فأوفيك إياه على جهة الاستهزاء وعلى جهة التهكم. أفرأيت الذي كبر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان عند المسلمين من الإيمان واليقين ما جعلهم يثبتون على طاعة الله ما جعلهم يحسنون المسيرة إلى الله جل وعلا. فخذ من نفسك لنفسك دارسا وأنت تشاهد هذه النفس تحرص على تلميع الحذاء وعلى أن يكون جديدا تحافظ على نعل. هل حافظت على دينك كما تحافظ على هذا النعل؟ البعض وكأنه أراد أن يعظ ولكن بطريقة تستفز المشاعر قال لهم وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله إن أمهرت الدنيا يوما فلتمهرنها دينك وإلا فستعود عليك حتما لا محالة بالندم. هذا كون منظم ومحكم. هذه الدنيا لابد وأن تنصبغ بدين الله أن أحرص على طاعته سبحانه سواء كنا حكاما أو محكومين في عسرنا ويسرنا في منشرتنا ومكراهنا نحسن المسير إلى الله. هاجر الخلق يوما مرتين إلى الحبشة ومر إلى المدينة تركوا المال والأهل والوطن بل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه شريفة. ما الذي دفعه لذلك إلا الشح بدين الله الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى وإلا فالدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر ولكل دار بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اعتزاز بدين الله حرص على طاعة الله وإلا فالعناصر المهتزة التي تعبد الله على حرف إن أضاعت يوما تضيع نفسها أول ما تضيع، حتى لو كتبت صحائف التاريخ ما يشار لها بذكر ولا بخبر. قرأتم أنتم عن محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ترى ألم يكن غيره يومئذ من البشر؟ ألم يكن حتى هناك علماء من هم؟ ما هي أسماؤهم؟ لا يذكر أحد في هذه المحنة إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. هكذا شأن العناصر الفزة. قرأتم عن التتر وما الذي فعلوه في هذه الأمة؟ ترى ألم يكن هناك حكام يومئذ؟ أين المحكومين؟ أين العلماء؟ لا يذكر، إذا ما ذكر إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة. يذكر قطز ويذكر بيبرس، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في خروجي ومواجهتي للتتر وحثه الأمة على الجهاد في سبيل الله. وهكذا شأنه أيام الصليبيين إن ذكر أحد. تقرأ وتسمع عن صلاح الدين الأيوبي، أكان معصوما من الزلل؟ لم يكن الأمر كذلك، ولكن هذا هو شأن العناصر الفزة دوما مبهرة. أما العناصر التي تعيش بعقل معيشي همتها في ملء البطن في المحافظة المتوهمة على دنيا وعلى عافية، فهذه تضيع نفسها، ما يشار لها، ما يلتفت إليها أحد، ما تؤثر أيضا في أحد، تهان في عالم الدنيا وياه. ثم الرب بصير سبحانه، لا تخفى عليه غافية، لا يجعل المحسن كالمسيء، لا يجعل من هبت على طاعته كمن باع دينه بدنيا غيره أو بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ نضع الموازين الإيمانية نصب أعيننا، نزور مع إسلامنا حيث دار. ربك يحب معالي الأمور وأشرافها، يكره سفسافها. تخوف على نفسك من المعصية حتى وإن دقت، وقل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، مقدمات ونتائج، وكل عقيدة لها تأثير، ولا فصل أبدا بين الأسباب والمسببات، وإلا فكيف يضيع من أطاع ربه تبارك وتعالى؟ إذا ما وجدت حتى إعراضا من زوجة، أو إذا وجدت عقوقا من أولاد، عد على نفسك باللائمة. نبي الله داود صلوات الله وسلامه عليه لما أطاع الله وكان عبدا لله منيبا، أولين له الحديد، فكيف لا تلين قلوب الزوجات؟ كيف لا تلين قلوب الأولاد علينا وأنت الأب الذي تحرص على إتياني بالأطعمة والأشربة والألبسة؟ أنت أبوه تقوم على رعايته وعلى العناية به، عندك حنو وشفقة، فكذا انقلب الولد كالأسد الحصور، وكذا انقلبت الزوجة غما ونكدا عليك. إن كان ولا بد من مراجعة، راجع نفسك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، مودة يقذفها لهم ربنا تبارك وتعالى في قلوب الخلق، لا لكونهم صاروا بهل ونات، لا لكونهم باعوا دينهم، لا أبدا، لا لكونهم يعيشون بخفة دم أو بخفة ظل، يعيشون حياة الكوميديا، لا أبدا، لكونهم أطاعوا الله تبارك وتعالى، أولين له الحديث. ما سر ذلك؟ كان فولاذيا، العناصر الجسدية الموجودة فيه افترق بها عن بقية البشر، ما افترق إلا بطاعته لله. لله، ما تقدم من تقدم إلا بطاعته لله، وما رجع عبد إلى وراء إلا بمعصيته لله. هذه الحسبة السوية أتقنها هكذا ببساطة بلا فلسفات، ثم أحكم المسألة بعمل صالح. إذا ما تعلمت أمر دينك فاعلم أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كان البعض يقول إني لا أعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. خالد بن الوليد رضوان الله عليه سمى الله ثم احتسى السم فلم يضره، كان يواجه الروم بقوم يقول جئتكم بقوم هم أحرصوا على الموت منكم على الحياة، والروم يومئذ إمبراطورية كأعظم إمبراطوريات العصر بالمصطلح المادي. كيف واجههم خالد بن الوليد؟ قذف الرعب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حظ ونصيب مما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، سار بالرعب مسيرة شهر، ولأصحابه حظ ونصيب لإيمانهم لتقواهم لله، شيء وجد في قلوبهم لا فتكت عضلات ولا معان بدنية، ولكنه الإيمان بالله، استمطروا به الرحمة واستدفعوا به النقمة. يسمع قادة الروم بمجيئه يفرون من المعركة، هذا هو الشأن والحل، والحكايات في ذلك كثيرة يطول الوقت بذكرها. وإلا فمالك بن دينار كانت الحية تحرس رأسه، هي ضارة وسامة، هي مهلكة، تبتك بالخلق، تحرس رأسه فلما استيقظ انصرفت الحية. ما سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الأسد هو الذي يدله على الطريق، يأخذ بأذنه، يقول إنما أنت كلب من كلاب الله في الأرض، يهمهم الأسد ثم ينصرف. هكذا كان شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، لما أطاعوا ربهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نحن قوم بحاجة لأن نشح بدين الله، هذا باختصار شديد، أن نحرص على طاعته، لا نساوم على معاني إسلامنا، لا نساوم على ديننا. إن ساومت يوما فعلى القرش والدرهم والدينار لا بأس أن تخرج من دنياك لا حرج أبدا، فالنفس إلى موت والمال إلى فوت، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان البعض لما سئل عما أدخله في التوكل على الله قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به، ورأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره في سباق هو مع الموت، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والله ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. كانوا يظنون بكل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى، ولذلك يقال للعالم قف أكلمه، يقول أوقف الشمس. وكان الإنسان إذا ما علم عمل، وإذا ما عامل شغل، وإذا ما شغل فقد، وإذا ما فقد طلب، فإذا ما طلب هرب ظنا بالوقت أن يبذل له في أمر حتى دون أمر. وإلا فالحياة عبارة عن أنفاس، عبارة عن لحظات، وكل لحظة وكل نفس يتاجر بها مع الله، وشأنه كشأن هذا التاجر النابح يعقد الصفقات، إذا ما كانت صفقة أربح من صفقة فيها قرش أزيد، يقول هذا رزقي ورزق عيالي، كيف أفرد فيه؟ ويعتبر نفسه من السبه أن أفرد في الصفقة الأربح، فهذا هو شأنك مع الدنيويات، مع القروش ومع التجارات، ليكن شأنك أعظم مع ما يذكر الميزان، مع ما يرضي الرحمن، وإلا فالأمر إما جنة وإما نار، وما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. فقدم لنفسك وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ليس بعد الجنة فقر ولا بعد النار غنى، وإلا فالفقير المفلس الحقيقي هو من قذف في نيران الجحيم خلود فلا موت، خلود فلا موت هنا وخلود فلا موت هناك. ولذلك كان لابد من فقر، كان لابد من كياسة وفطنة حقيقية. فاعمل بطاعة ربك وغدا الموعد ورب لا تخفى عليه خافية، قال أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فإن وفقت وسدد فربك هو الموفق والمسدد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.